كلب كده يعني لو انه ريو شوية ومش حابب بناتي جنسي وتلم على شمل العرش تلم عليه في الجامعة ولا فين ورفض ساعة الجوز من تخلته مثلا الجمالة جمالكم وأولد شاذا. في الحالة دي المتولي بين الكلب والشاذ يكون نجسا. التولي بين الكلب والشاذ يكون نجسا وكذلك لو برضه في انسان كده ريوش ولا حاجة برضه ما أولد فيه حيوانا آخر يذكر على هذا الحيوان المتولي بين الكلب والشاذ أو بين الخنزير وحيوان آخر أنه نجس ويكون له حكم أخص الأصل أخص الأصل. قال وجلود الميتة تطهر من دماغه إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الأدب. عظم الميتة وشعرها نجس إذ العظم والشعر جزء الميتة وجزء النجس نجس. كذلك يستدل الفقهاء في ذلك بقول ربنا سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وتحريم ما ليس محترما ولا ضرر في أكله يدل على النجاسة. ثم استثنى المصنف رحمه الله الآدمي فميتة الآدمي ليست نجسة ولا فرق في ذلك بينما إذا كانت ميتة الآدمي لمسلم أو لكافر لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ومقتضى التكريم ألا تكون ميتته نجسة. مقتضى التكريم أن تكون ميتته نجسة والآية عامة في جميع بني آدم. ومما يدل على أن الميتة ليست نجسة في حق المسلم حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فانخلس أبو هريرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. في رواية إن المؤمن لا ينجس. هذا يدل على أن الميتة ليست نجسة. ميتة الآدمي ليست نجسة لكن يدل على ذلك في حق الآدمي معذرة يدل على ذلك في حق المسلم لكن في عموم الميتات يستدل بالآية. كذلك مما جاء في هذا الباب حديث الضرقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. لكن هذا الحديث له طريقة طريق ضعيفة وطريق ظاهر إسنادها الصحة لكن الصواب فيها الوقف يعني الصواب في هذا الحديث الوقف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما قاله البيهقي وابن حجر حافظ حجر عليه رحمه الله قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هذه عبارة لا يجوز حقيقة في التحريم عند أصحابها عند غيرهم ولكنها قد تستعمل أحيانا لنفي جواز مستوي الطرفين. قولنا لا يجوز الأصل فيها أنها تفيد التحريم لها حقيقة في التحريم كما قاله الرمي الكبير عليه رحمة الله ولكن قد تستعمل أحيانا للكراهة لا يجوز أي لا يباح إباحة مستوية الطرفين فتكون دالة على الكراهة وإن وقع من كلام الشافعي إلى كلام متقدم الأصحاب. مما وقع في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك قوله في صلاة الكسوف لا يجوز ترك صلاة الكسوف أي لا يباح ترك صلاة الكسوف إباحة مستوية الطرفين ولكن هذا يدل على الكراهة يدل على الحرام، لكن الأصل أن القول لا يجوز حقيقة في التحريم، تصرف عن التحريم بالقرينة، تصرف عن التحريم بالقرينة، سواء كانت قرينة منفصلة أو قرينة متصلة بكلام المصنف رحمه الله. كذلك كانت تقع في كلام بعض متقدم الأصحاب بهذا المعنى من عبارات الشيخ إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه المهذب: ولا يجوز أن يستنجي باليمين، أي لا يباح أن يستنجي باليمين. ومذهبنا إنما هو الكراهة، وأولا النووي رحمه الله ذلك في شرح المهذب. فقوله لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، أي يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. وأنا أعرج على معنى هذه العبارة في كلام أصحابنا بأن بعض الأصحاب نسب للشافعي في القديم القول بكراهة استعمال آنية الذهب والفضة، هذا غلط على الشافعي، بل بني عليه الشافعي في القديم والجديد حرمة استعمال آواني الذهب والفضة. والدليل على ذلك حديث الشيخين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك مما يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه رواية، ويجوز فيها الرفع، يجوز فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم على النصب على المفعولين، ويجوز إنما يجرجر في بطنه نار جهنم الرفع على نافع، أي النار هي التي تجرجر، أي تحدث صوتا. هذان الحديثان جاء في الأكل والشرب، وقيس عليهما عند أصحابنا وعند جمهور العلماء جميع وجوه الاستعمال، لأنه لا فرق بين الأكل والشرب والتلطف ونحو ذلك، كل ذلك مستوي في التنعم بآنية هي آنية أهل النار في الدنيا وآنية أهل الجنة في الآخرة. فإنما آنية الذهب والفضة آنية أهل النار في الدنيا، أما في الآخرة فإنها آنية أهل الجنة. اعلم أنه إذا حكم أصحابنا في حرمة استعمال شيء فإنه يترتب على ذلك عدة أحكام. إذا حرم الاستعمال حرم الاقتلال، إذا حرم الاستعمال حرم الاقتلال. كل هذه قاعدة فقهية عندنا، كل ما حرم استعماله حرم اقتلاله. يعني قلنا بأنه يحرم أن يشرب المرء أو أن يستعمل عموما آنية الذهب والفضة، ما ينفعش أن يقتل آنية الذهب والفضة ويقول لك والله هي تبقى عندي كده بس لكن مش هستعملها. ليه؟ لأن الاقتناء يجر إلى الاستعمال، هي عندك تفضل قصص لها كده، طيب بقى لو حد قريبنا جه كده ولا جالنا زارنا ملك كده ولا وزير ولا حد عايزين نكرمه ونحط له آنية الذهب والفضة، دايما الاقتناء يجر إلى الاستعمال. أنا مستصحب في جميع ما حرم الأصحاب استعماله، يعني مثلا يحرم الأصحاب استعمال آلات الملاهي العود والطنجون ونحو ذلك، ما ينفعش واحد يقول لك والله أنا مش هستعمل العود، يعني مش هدق على العود، لكن أنا هعينه عندي كده يا ناس فكرني بالمقبورة، لا يدق الفكر مقبورة حاجة ثانية، لكن إذا حرم الاستعمال حرم الاقتلال، إذا حرم الاستعمال حرم اقتناء حرم الشريع استعمال آلات الملاهي العود والكل، إذا حرم اقتناءها. كذلك مما يترتب على حرمة الاستعمال قلنا حرمة الاقتناء وحرمة الصنعة. الشارع إذا حرم شيئا حرم الطريق إليه، طبعا من الطريق إلى استعماله صنعته فتحرم صنعته. كذلك مما يحرم حرمة أجرة الصنعة، هذا المال لو أن رجلا صنع شيئا من هذا هذه الأشياء التي حكم الشارع بتحريمها فأخذ عليها أجرا يكون أجره حراما لأنه صنع شيئا قد حرمه الشارع كصانع الخمر تماما بتماما. كذلك لا يستحق أجرته، لا يستحق أجرته. مما يترتب على الحرمة كمان حرمة المطالبة بالأرش، هي أصلا لا أرش فيها، يعني ضمان إتلافها. واحد كده عنده عود فأم واحد أتلفه به، هذا العود أصلا أن من أتلف شيئا فعنده ضمان. طيب العود له ضمان؟ لا ضمان له، لا أرش فيه. ومما يترتب على أنه لا أرش فيه أنه لا يجوز له أن يستعديه بالأرش عند قاضي، يعني هو مش أرش، لا أرش فيه، فلا يجوز أن يستعدي المتلف عند قاضي بأرشه، يعني المطالبه عند قاضي بأرشه. فإذا حرم الاستعمال حرم الاقتناء وحرمت الصنعة وحرمت أجرة الصنعة ولا يستحقها الصانع وحرم القرش وحرم الاستعداء بالقرش عند قاضي، ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ويجوز استعمال غيرهما من الاواني، لان النص انما جاء في انيه الذهب والفضه، اما ما سواها من الاواني فلم يرد فيه نص. هذا هو المعتمد عند اصحابها، وذهب جماعه من الاصحاب الى انها يلحق بها الانيه النفيسه في نفسها، ليست نفيسه الصنعه، وإنما النفيسة في نفسها تلحق بها بجمع الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لكن هذا مضاعف عند أصحابها لأن النص إنما اقتصر على آنية الذهب والفضة، والفقراء إنما يعرفون آنية الذهب والفضة جيدا لكن لا يعرفون الآنية الأخرى النفيسة. قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه ويجوز استعمال غيرهما من الاواني، والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال بالصلاه. السواك يطلق على كل ما يستاك به من اراك وغيره، طبعا الاراك له افضليه لكن كلمه السواك تطلق على كل ما يستاك به سواء كان أراكا أو غيره. وأصحابنا لا يقصرون الاستحباب على ما كان على هيئة أراك، ولكن يقولون يجزي السواك بكل خشن طاهر يزيل القلح، يجزي الاستياك بكل خشن طاهر يزيل القلح، بكل خشن يخرج بهذا ما لو كان المستاك به نائما، لأن النائم ليس من شأنه أن يزيل القلح ولا أن ينظف الأسنان. ومن ثم يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، بعض الأصابع بتبقى رقيقة كده وجميلة فما ينفعش يستاك بها، لكن يجوز أن يستاك بأصبع خشنة، لكن مش أصبعه، لا يجوز لا يجزئ أن يستاك بأصبعه، لأن استياكه بأصبعه لا يسمى استياكا في العربية، لكن استياكه بأصبع غيره كأنها عود أرك، لكن استياكه بأصبع غيره لا بد لها من شروط، أن تكون من حي وأن يكون ذلك بإذنه. أصبع غيره لابد أن تكون من حي، لكن لو أنه ميت لا يجوز استياكه به. طيب ما تتأخذ أسبوع ولا استياكه به؟ لأنها يطلب مواراتها، يطلب مواراتها ولا يجوز الانتفاع بجزء الميت. كذلك الشرط الثاني أن يكون بإذنه. خلي واحد كده يجيبك الميكروباص ده ودي صنعك لو سمحت استاذ. لا لا بد من إذنه، إذ لا يجوز استعمال شيء منه بغير إذنه. ممكن ده بقى يدخل في النطاق الرومانسية الإسلامية ولا حاجة، وكان كمان صباع مراته ويستاك به. طب اهو ده لو كان ناوي يعني ده واحد ربنا أنعم عليه وصباع مراته كسر ولا حاجة يجي إن شاء الله، بس مش شرط إذنه. مصر عليه ده لو نص مش نص عندنا جواز التسبيح، ده احنا هنخرب التسبيح على يديها على الاصبع، على الاستياك باصبع مختلفه. اذا الاستياك كله ما استيك به من اراكن وغيره، ويجزئ في ذلك الخشن الطاهر المزيد للقلح. طيب لما اقول لك يجزئ في ذلك الخشن يدلك على امر، يدل على انه لا بد من اله للاستياك، من ثم لو كان عندي غاز لا يجزئ في الاستياك. واحد امضمض بسائل من شانه ان يزيل القلح، هذا لا يجزئ في الاستياك. لما؟ لانه لا يسمى استياكا في العربي. يبقى لا بد من اله، والاله دي تبقى خشنه عشان تزيل القلح، لانها لو ناعمه ما هي هتمر كده على الاسنان وخلاص، ليس من شأنها أن تزيل القلح، فلا يشترط أن تكون خشنة إلا أصبعه. استثنى من ذلك أصبعه، أصبعه المتصلة. لأنه أصبعه المتصلة واحد كده اشتغل بأصبعه المتصلة لا يسمى استياكا. طب أصبعه المنفصلة، واحد عافانا الله المسلمين قطع أصبعه، ينفع ياخذها بعد ما ينقطع كده يقول لك أنا بشتغل بها سواك؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنها تطلب مواراتها. أنا مستخسر تجيب سواك وهتجيب صباعك تسحك بيها. هتيبس أصلا. هتيبس مش هتنفع. يعني هقول لك مثلا لو لو استكى بها مرة واحدة لا يجزئ. ليه؟ لا لا يجوز أن يستكى أسبوعا لأنها تطلب مواراتها. أما أسبوع غيره فإن كانت من حد فيجوز بإذنه، وإن كانت من ميت فلا يجوز. إذا قلنا يجزئ الاستياك بكل خشنة طاهر، لأن السواك إنما يستعمل في التطهير، ولدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للأرض، مطهرة يدل فيها فتح الميم وكسرها، مطهرة ومطهرة. وشبه السواك في ذلك بالإناء الذي متطهر به. السواك مطهرة ومطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان مطهرة فلا بد أن يكون طاهرا، أن يطهر إلا طاهرا. يجزئ كل خشن طاهر يزيل القلح. يزيل القلح ده القلح صفرة الأسماء. إذا الاستواك لا يختص بالأراك، وإن كان الأراك أفضلها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجزئ في الاستياك كل خشن طاهر يزيل القلح. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزواج. بعدما ذكر استحباب السواك استثنى من ذلك حالة بعد الزواج الصعب، ولكن استثناء أصحابنا لذلك حديث البخاري لا خلوف فم الصبي أحب أطيب عند الله من ريح المسك. لما كان الخلوف أثر عبادة لم تستحب إزالته كدم الشهيد تماما بتمام. لما كان دم الشهيد أثر عبادة وهي الجهاد لم تستحب إزالته، فقيس عليه الخلوف كذلك. لما كان أثر عبادة وهي الصوم لم تستحب إزالته. وإنما ذكر أصحابنا الزوال لأن الخلوف بعد السماء. أما قبل ذلك فلا تنشأ رائحة الأمور. قال والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزواج الصالح. وهو في ثلاثة مواضيع أشد استحبابا: عند تغير الفم أذن وغير، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. عند تغير الفم أذن وغير، الأذن هو ترك الأكل، وقيل هو السكوت الطويل. وهذا مقيس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. فقيس على ذلك كل مغير لرائحته، قيس على ذلك كل مغير لرائحته. وهو في ثلاثة مواضيع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أذن وغير، وعند القيام من النوم، في حديث حذيفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. قال وعند القيام إلى الصلاة، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فروض الوضوء، في بيان فروض الوضوء. نقف مع فروض الوضوء إن شاء الله في المقال القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلم الله بحمدك.